السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في الأسانيد المتصلة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر بسبع ليال يريد بني سليم. اقرأ بعمر. السلام عليكم سيدنا نبيه إلي. قال: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومرجعه من بدر بعد بسبع ليال يريد بني سليم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحمد، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عقبة، قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبري، قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مرجعه من بدر، وكان فراغه منها في عقب شهر رمضان وفي أول شوال، فلم يقم بالمدينة إلا سبع ليال، حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، حتى بلغ ماء من مياههم يقال له الكدرو، فأقام عليه ثلاث ليال، ثم راجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة، وفاد في إقامته تلك جل أسارى بدر من قريش. باب غزوة ذات السويق حين جاء أبو سفيان ليصيب غرة. قال ابن إسحاق: وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال أخبرنا أبو بكر بن عتبة، قال أخبرنا القاسم الجواري، قال أخبرنا ابن أبي أويس، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حواء، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال اخبرنا جدي، قال اخبرنا ابراهيم بن المنذر، قال اخبرنا فليح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب، قال: كان ابو سفيان بن حرب حين قتل الله عز وجل من قتل من المشركين ببدر من اشرافهم ومن وجوههم نذر الا يمس راسه دهن ولا غسل ولا يقرب اهله حتى يغزو محمدا ويحرق في طوائف المدينه. فخرج من مكة سرا خائفا في 30 فارسا، ويقول بعض الناس بل أكثر من ذلك، ليحل يمينه، حتى نزل بجبل من جبال المدينة يقال له نبت، فبعث رجلا أو رجلين من أصحابه وأمرهما أن يحرق أدنى نخل يأتيانها من نخل المدينة، فوجد صورا من صيران نخل العريض فأحرقها فيها وانطلق ابو سفيان واصحابه سراعا هاربين قبل مكه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين حتى بلغ قرقره الكدري، فاعجزه ولم يدرك منهم احدا فرجع. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال اخبرنا ابو جعفر البغدادي، قال اخبرنا محمد بن عمرو بن خالد، قال اخبرنا ابي، قال اخبرنا ابن لهيعه، قال اخبرنا ابو الاسود عن عروه قال: ونظر ابو سفيان بن حرب بن اميه بعدما رجع المشركون من بدر وقتلت رؤوسهم ألا يمس رأسه دهن ولا يقرب أهله حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجتمع له الناس كما يريد، مما نزل به من بأس الله عز وجل وعذابه، فأقبل في 30 راكبا ليحل يمينه، حتى نزل بنبت فخرجوا إلى العريض وما حوله، فاستصرخ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فركبوا في آثارهم فأعجزهم وتركوا أزوادهم، فسميت غزوة أبي سفيان غزوة السويق. اخبرنا عبد الله الحافظ، قال اخبرنا ابو العباس محمد بن اخوه، قال اخبرنا احمد بن عبد الجبري، قال اخبرنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال: ثم غزا ابو سفيان غزوه السويق في ذي الحجه. قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان، قال: وحدثني ملا التيم عن عبيد الله بن كعب بن مالك قال: لما رجع ابو سفيان الى مكه ورجع فل قريش من يوم بدر، نذر ابو سفيان الا يمس راسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب من قريش ليبر يمينه، فسلك النجديه حتى نزل بصدور قناه الى جبل ثيب من المدينه على بريد او نحوه، ثم خرج من الليل حتى اتى بني النضير، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له الباب. نعم. حتى نزل بصدور قناة إلى جبل. نعم. نزل بصدور قناة إلى جبل ثيب من إلى جبل ثيب من المدينة على بريد أو نحوه، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له الباب وخاف، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم، وكان سيد بني النضير زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له وقراه وسقاه وأبطن له من خبر الناس، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش إلى المدينة، فأتوا ناحية منها يقال لها مكان العريض، فخرجوا في أسوار من نخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين ونظر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكدري، ثم انصرف راجعا حتى وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها في الجروب يتخففون منها للنجاء، فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم ذكر شعر أبي سفيان وجواب كعب بن مالك إياه. قلت: وكأنهم إذا إنما سمعوا غزوة أبي سفيان غزوة السويق، لكون السويق في أزوادهم التي طرحوها، والله أعلم. باب غزوة غطفان، وهي غزوة ذي أم أمرة وهي غزوة ذي أمرة، وما ظهر في تلك الغزوة من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم أو عامته، ثم غزا نجدا يريد غطفان وهي غزوة ذي أمرة، فأقام بنجد صفر كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع إلى المدينة فلم يلق كيدا فلبث بها شهر ربيع كله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال أخبرنا الحسن بن الجهمي قال أخبرنا الحسين بن فرج قال أخبرنا الواقدي قال: وغزوة غطفان كانت في ربيع الأول على رأس 25 شهرا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، فغاب 11 يوما. قال الواقدي: حدثني محمد بن زياد بن ابي هنيده قال اخبرنا زيد بن ابي عتاب قال الواقدي واخبرنا الضحاك بن عثمان قال وحدثني عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر، وزاد بعضهم على بعض في حديثي، وغيرهم قد حدثني ايضا قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جمع من غطفان من بني ثعلبه بن محارب بذي ام امره قد تجمعوا يريدون ان يصيبوا من اطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم رجل منهم يقال له دعثور بن الحارث بن محارب، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فخرج في 400 رجل و50 رجلا ومعهم افراس، فذكر الحديث في مسيره الى ان قال: وهربت بنو الاعراب فوق ذورا من الجبال، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فأصابه ذلك المطر فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه، ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف وألقاها على شجرة، ثم اضطجع تحتها والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الأعراب لدعثور وكان سيدها وأشجعها: وقد أمكنك محمد وقد انفرد من أصحابه حيث إن غوث بأصحابه لم آه حيث إن غوث بأصحابه لم يغث حتى تقتله، فاختار سيفا من سيوفهم صارما، ثم أقبل مشتملا على السيف حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا، وقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ قال: الله عز وجل. ودفع جبريل ودفع جبريل في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على رأسه، فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، ثم أدبر، ثم أقبل بوجهه، ثم قال: والله لأنت خير مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بذلك منك. فأتى قومه فقالوا: أينما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال: قد كان والله ذلك رأيي، ولكن نظرت إلى رجل أبيض طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك، وشهدت أن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليه. وجعل يدعو قومه للإسلام، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الآية. قال: وكانت غيبة 11 ليلة، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. كذا قال الواقدي. وقد روي في غزوة ذات الرقاع قصة أخرى في الأعراب، في الأعراب الذي قام على رأسه صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: من يمنعك مني؟ فإن كان الواقدي قد حفظ ما ذكر في هذه الغزوة فكأنهما قصتان، والله أعلم. باب غزوة ذي قرض. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من بدر بالمدينة 6 أشهر، ثم بعث زيد بن حارثة إلى هذه القصة، فأصابوا عيرا لقريش فيها أبو سفيان على القردة ماء من مياه نجد. وكان من حديثها أن قريشا كانت قد خافت طريقها التي كانت تسلك الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم، واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يدلهم على الطريق، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فلقيهم على ذلك الماء فأصاب تلك العيرة وما فيها، ما أعجزته الرجال هربا فقدم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حسن بن ثابت فيه أبياتا ذكرهن. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصواني قال أخبرنا الحسن بن الجامي قال أخبرنا الحسين بن الفرج قال أخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال سرية القردة أميرها زيد بن حارثة، وخرج لهلال وأخبار زر الهلال جماد الآخر على رأس 28 شهرا. قال الواقدي: والقردة ماء بنجد. قال الواقدي: فحدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله قالوا: كانت قريش قد حاذروا طريق الشام قد حذروا طريق الشام أن يسلكوها. فذكر قصة في مشاورة سفيان بن أمية أصحابه، وأنه دل على فرات بن حيان وقال: فرات، فأنا أسلك بك في طريق العراق. فتجهز صفوان بن أمية وبعث معه رجالا من قريش ببضائع، وخرجوا على ذات عرق، وقدم المدينة نعيم بن مسعود الأشجعي وهو على دين قومه، فنزل على كنانة بن أبي الحقيق في بني النضير، فشرب معه ومعه سالية بن النعمان، وكان أسلم ولم تحرم وكان اسلم ولم تحرم الخمر في يومئذ. فذكر نعيم خروج صفوان في عيره وما معه من الاموال، فخرج سليط من ساعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فارسل زيد بن حارثة في 100 راكب، فاعترضوا لها فاصابوا العير، وافلت اعيان القوم، واسروا رجلا او رجلين، وقدموا بالعير على النبي صلى الله عليه وسلم فخمسها، فكان الخمس قيمه 20,000 درهم، وقسم ما بقي على اهل السريه. وكان في الاسارى فرات بن حيان، فقيل له: ان تسلم فأتي تترك فاتي فقيل له: ان تسلم تترك، فاسلم فتركه من القتل. باب غزوه قريش وبني سليم ببحران. اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان ببغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا عمار قال اخبرنا سلمه بن الفضل عن محمد بن اسحاق قال: ثم غزا يريد قريش وبني سليم حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحيه الفرعي، فاقام بها شهر ربيع من الاخر جمادى. نعم سيدنا. بحران الفرع. بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع، فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. وكان فيما بين ذلك من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني قينقاع. قلت: وفيما ذكر الواقدي أن غيبته في هذه الغزوة يريد بحران كانت 10 ليال، وأنه استخلف على المدينة ابن أم مكتوم. باب غزوة بني قينقاع. قد ذكرنا عن ابن إسحاق أنها كانت بين ما ذكرنا من الغزوات، وزعم الواقدي أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة. حاصرهم إلى هلال ذي القعدة، والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجباري قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش يوم بدر فقدم المدينة، جمع يهود في سوق قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم بمثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال، انك لو قاتلتنا لعرفت اننا نحن الناس وانك لن تلقى مثلنا. فانزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم ايات في فئتين التقتا، فئه تقاتل في سبيل الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، إلى قوله: لا عبرة لأولي الأبصار. وبإسنادي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود ناقضوا ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا منها بين بدر وأحد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نازلوا على حكمه. فقام عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمكنه الله تعالى منهم، فقال: يا محمد، أحسن في مواليا. وكانوا حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أحسن إلى في مواليا. فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب حتى رؤي لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلال، فقال له: ويحك، أرسلني. فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في مولي 400 حاسر و300 دارع، من منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة. إي والله، إي والله، إني لأمرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وعن ابن عباس انه قال: حدثني اسحاق بن يسار قال عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت قال: لما حارب بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بامرهم عبد الله بن ابي وقام دونهم، فمشى عباده بن الصامت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان احد بني عوف بن الخزرج لهم من حلفهم مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن ابي، فخلع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، فقال: يا رسول الله، اتبرأ الى الله والى رسوله من حلفهم، واتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآية في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني عبد الله بن أبي، لقوله إني أخشى الدوائر يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، حتى بلغ قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لقول عبادة أتولى الله ورسوله والذين آمنوا وتبريهم من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم، إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. باب غزوة بني النضير وما ظهر فيها من آثار النبوة. ذكر ابن شهاب الزهري عن عروة أنها كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد، وحكاه عن محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله في ترجمته. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب انه قال ثم كانت وقعه بني النضير وهم طائفه من اليهود على راس 6 أشهر من وقعه بدر، وكان منزلهم بناحيه المدينه، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وان لهم من ما اقلت الابل من الاموال والامتعه الا الحلقه وهي السلاح، واجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام، فأنزل الله عز وجل فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله وليخزي الفاسقين، واللينة النخلة واللين النخل كلها إلا العجوة، وتخريبهم بيوتهم بأيديهم، أنهم كانوا ينزعون ما أعجبهم من سقف فيحملونه على الإبل لما كان لهم ما أخلت الإبل، والحشر سوقهم في الدنيا قبل الشام قبل الحشر الآخرة. والجلاء أنه كان كتب عليهم في آي من التوراة، وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعذاب الذي ذكر الله تعالى أنه لولا الجلاء لعذبهم في الدنيا والقتل والسبي. ثم كانت وقعة أحد على رأس 6 أشهر من وقعة بني النضير، وذلك على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، هكذا في هذه الرواية عن ابن شهاب من قوله. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في حديثه عن عروة أنه قال ثم كانت وقعة أحد في شوال على رأس 6 أشهر من وقعة بني النضير. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الله بن محمد بن علي الصنعاني قال اخبرنا زيد بن المبارك الصنعاني قال اخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت غزوه بني النضير وهم طائفه من اليهود على راس 6 أشهر من وقعه بدر، وكانت منزلهم ونخلهم بناحيه المدينه، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى ان لهم ما اقلت الابل من الامتعه والاموال الا الحلقه يعني السلاح، فأنزل الله عز وجل فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، فقاتلهم رسول النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلحهم على الجلاء فأجلهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء، وكان الله قد كتب عليهم ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وأما قوله لأول الحشر فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام، ما كذا قال عن الزهري عن عروة عن عائشة، وذكر عائشة فيه غير محفوظ والله أعلم. وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروزباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لا تقاتلنه أو لا تخرجنه إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لا تقاتلنه أو لا تخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقاتل مقاتلاتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبرة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، وبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لا تقاتلون صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خادم نسائكم شيء وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بنو النضير بالغدر، وارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الينا في 30 رجلا من اصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك، فان صدقوا وامنوا بك امنا بك. فقب خبرهم فقد خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم: انكم والله لا تامنون عندي الا بعهد تعاهدوني عليه، فابوا ان يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا على بني قريظه بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم الى ان يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا الى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلد بني النضير واحتملوا ما اخلت الابل من امتعتهم وابواب بيوتهم وخشبها. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال جل وعز: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها المهاجرين وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار كان ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة عليه السلام، وذهب موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما من أهل المغازي. نعم. وذهب موسى. وذهب موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما من أهل المغازي إلى أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد، وكذلك رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير. بارك أخبرنا أبو الله عبد الله. أحسن الله لكم سيدي. فيك. عبد الله الربيع، اقرأ. بارك الله فيك. عبد الله الربيع. حد يفتح؟ مفتوح لك ابو محمد، مفتوح لك. ماشي. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم ورفع قدركم في الدنيا والاخره وبارك في عمركم. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ رحمه الله، قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي، قال حدثنا ابو علاثه محمد بن عمرو بن خالد، قال اخبرنا ابي، قال اخبرنا ابن لهيعه، قال حدثنا ابو الاسود عن عروه حاء، وأخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان ببغداد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتال، قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة قال: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى بني النضير يستعينهم في عقل الكلابيين، وكانوا زعموا الكلابيين رجلين. الكلابيين، أحسن الله إليكم، في عقل الكلابيين، وكانوا زعموا قد دسوا إلى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضوهم على القتال ودلوهم على العورة. فلما كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الكلابيين قالوا: اجلس يا أبا القاسم. الكلابيين، أحسن الله إليك، في عقل الكلابيين قالوا: اجلس يا أبا القاسم حتى تطعم وترجع بحاجتك، ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا له. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من أصحابه في ظل جدار ينتظرون أن يصلحوا أمرهم. فلما خلوا والشيطان معهم، ائتمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لن تجدوه أقرب منه الآن، فاستريحوا منه، تأمنوا في دياركم ويرفع عنكم البلاء. فقال الرجل منهم: إن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو تحته فدليت عليه حجرا فقتلته، وأوحى الله عز وجل إليه فأخبره بما ائتمروا به من شأنهم، فعصمه الله عز وجل. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقضي حاجة، وترك أصحابه في مجلسهم، وانتظره أعداء الله فراث عليهم. فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه، فقال: لقيته قد دخل أزقة المدينة. فقالوا لأصحابه: عاجل أبو القاسم أن يقيم أمرنا في حاجته التي جاء لها. ثم قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا، ونزل القرآن: والله أعلم بالذي أراد أعداء الله. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، إلى قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلما أظهر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أرادوا به وعلى خيانتهم أمر الله أمر نعم وعلى خيانتهم أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم وإخراجهم من ديارهم، وأمرهم أن يسيروا حيث شاءوا، وقد كان النفاق قد كثر في المدينة. فقالوا: أين تخرجنا؟ قال: أخرجكم إلى الحبس. فلما سمع المنافقون ما يراد بإخوانهم وأوليائهم من أهل الكتاب أرسلوا إليهم، فقالوا لهم: إما معكم محيانا ومماتنا، إن قتلتم فلكم علينا النصر، وإن أخرجتم لم نختلف عنكم، وسيد اليهود أبو صفية حيي بن أخطب، فلما وثقوا بأماني المنافقين عظمت غرتهم ومناهم الشيطان الظهور، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلتم فلكم علينا النصر، إن قتلتم فلكم علينا النصر، وإن أخرجتم لن نتخلف عنكم. وسيد اليهود أبو صفية حيي بن أخطب، فلما وثقوا بأماني المنافقين عظمت غرتهم ومناهم الشيطان الظهور، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: إنا والله لا نخرج، ولئن قاتلنا لنقاتلنك، ولئن قاتلتنا لنقاتلنك. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى فيهم، فأمر أصحابه فأخذوا السلاح ثم مضى إليهم. وتحصنت اليهود في دورهم وحصولهم، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزقتهم وحصونهم، كره أن يمكنهم من القتال في دورهم وحصونهم، وحفظ الله عز وجل له أمره وعزم على رشده، فأمر بالأدنى فالأدنى من دورهم أن تهدم، وبالنخل أن تحرق وتقطع، وكف الله تعالى أيديهم وأيدي المنافقين فلم ينصروهم، وألقى الله عز وجل في قلوب الفريقين كلاهما الرعب. ثم جعلت اليهود كلما خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من هد ما يلي مدينته ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارهم، ولم يستطيعوا أن يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهدمون ما أتوا عليه الأول فالأول. فلما كادت اليهود أن تبلغ آخر دورها وهم ينتظرون المنافقين وما كانوا منوهم، فلما يئسوا مما عندهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرض عليهم قبل ذلك، فقاضاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجليهم ولهم أن يتحملوا بما استقلت به الإبل من الذي كان لهم إلا ما كان من حلقة أو سلاح، فطاروا كل مطير وذهبوا كل مذهب. ولحق بنو أبي الحقيق طير معهم آنية كثيرة من فضة قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون حين خرجوا بها، وعمد حيي بن أخطب حين قدم مكة على قريش فاستغواهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصرهم. وبين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم حديث أهل النفاق وما بينهم وبين اليهود، وكانوا قد عيروا المسلمين حين يهدمون الدور ويقطعون النخل، فقالوا: ما ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون؟ فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى قوله: وليخزي الفاسقين. ثم جعلها نفلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل فيها سهما لأحد غيره، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى قوله: والله على كل شيء قدير. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أراه الله عز وجل من المهاجرين الأولين، وأعطى منها الأنصار رجلين: سماك بن أويس بن خرشة وهو أبو دجاجة، وسهل بن حنيف، وأعطى دجانة. نعم شيخنا، وهو أبو دجانة، أحسن الله إليكم، وهو أبو دجانة، وسهل بن حنيف، وأعطى زعم سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق. وكان إجلاء بني النضير في المحرم سنة 3، وأقامت قريظة في المدينة في مساكنهم، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بقتال ولا إخراج، حتى فضحهم الله عز وجل بحيي بن أخطب وبجموع الأحزاب. هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وحديث ابن لهيعة بمعناه إلى إعطاء سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال أخبرنا حنبل بن إسحاق، قال أخبرنا إسحاق بن صالح الجرمي عن رجل قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر أحسن الله لك عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر بني قينقاع وكانوا أول يهود حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فنزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن أبي، فذكر القصة كما مضى في رواية يونس بن بكير، ثم قال: وكانت قبل أحد، فلما انقضى شأن أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد بأربعة أشهر أصحاب بئر معونة فأصيبوا، ثم أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير. وكذلك قاله محمد بن إسحاق في رواية سلمة بن الفضل عنه. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أبو الأزهر قال أخبرنا محمد بن شرحبيل قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة بني قينقاع، وهم قوم عبد الله يعني ابن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي بالمدينة. وأخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال أخبرنا فياض بن زهير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج فذكره بإسناده نحوه، إلا أنه قال: فقتل رجالهم وسبى نساءهم وأولادهم وقسم أموالهم بين المسلمين. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر، ورواه مسلم عن محمد بن رافع وإسحاق بن منصور كلهم عن عبد الرزاق على لفظ حديث الفقيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس السياري قال أخبرنا عبد الله بن علي الغزال قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها، يقول حسان بن ثابت: وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن المبارك، وأخرجه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال أخبرنا إبراهيم بن الحسين قال أخبرنا آدم قال أخبرنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ما قطعتم من لينة يعني من نخلة، قال: نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا: إنما هي من مغانم المسلمين. وقال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدو. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، فقال: إنما قطعه وتركه بإذن الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن شيبان قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. باب ما جاء في قتل كعب بن الأشرف وكفاية الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس تفضل شيخنا نقرأ نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكير بن حزم عبد الله بن أبي بكر ولا بكير قال حدثني عبد الله بن أبي بكير بن حزم حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وصالح بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر بشيرين نعم من بدر بشيرين إلى أهل المدينة، فبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله عز وجل على نبيه، فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة بن زيد حين سوي على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ذاك أبوك قد قدم. قال أسامة: فجئته وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه وأمية بن خلف، فهو ينعي جلة قريش. فقلت: يا أبا، أحق هذا؟ فقال: نعم والله يا بني. ونعاهم عبد الله بن رواحة لأهل العالية. فلما بلغ ذلك كعب بن الأشرف قال: ويلكم، أحق هذا؟ هؤلاء ملوك العرب وسادات الناس، ما أصاب ملك مثل هؤلاء قط. ثم خرج كعب إلى مكة، فنزل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيس، وكانت عند المطلب بن أبي وداعة، فجعل يبكي على قتل قريش ويحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: طحنت رحى بدر لمهلك أهلها، ولمثل بدر تستهل وتدمع. قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تصرعوا. كم قد أصيب بها من أبيض ماجد، ذي بهجة تأوي إليه الضيع. طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت، حمال أثقال يسود ويربع. ويقول أقوام أذل بسخطهم، إن ابن الأشرف ظل كعبا يجزع. صدقوا فليت ابن الأسر. القوم. نعم شيخنا، إن ابن أشرف، خفيفة، إن ابن الأشرف. إن ابن الأشرف ظل كعبا يجزع. نعم صدقوا فليت نعم صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا، ظلت تسوخ بأهلها وتصدعوا. صار الذي أثر الحديث بطعنة، أو عاش أعمى مرعشا لا يسمع. نبئت أن الحارث بن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمع، ليزور يثرب بالجموع، وإنما يحمي على الحسب الكريم الأروع. نبئت أن بني كنانة كلهم خشعوا لقتل أبي الوليد وجدعوا. قال ابن إسحاق: وقالت امرأة من الأنصار: سمعت قول ابن الأشرف: بكت عين من تبكي لبدر وأهله، وعلت بمثليها لؤي بن غالب. وقال حسان بن ثابت: بكت عين كعب ثم عل بعبرة منه، وعاش مجدعا لا يسمع. ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع. قال ابن إسحاق: ثم رجع كعب إلى المدينة، فشبب بأم الفضل بنت الحارث، فقال: أراحل أنت لم تحلل بمنقبة، وتارك أنت أم الفضل بالحرم. في كلام له شبب بنساء المسلمين حتى أذاهم. قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد. قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب. قال: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة. قال: أخبرنا ابن أبي أويس. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: وكان كعب بن الأشرف اليهودي، وهو أحد بني النضير وقيمهم، قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجاء، وركب إلى قريش فقدم عليهم، فاستغواهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو سفيان: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد؟ أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ فإنا نطعم الجزور الكوماء، ونسقي اللبن على الماء، ونطعم ما هبت الشمال. فقال ابن الشمال الأشرف: أنت الشمال؟ الشمال الشمال الريح يعني، أحسن الله إليكم، ما هبت الشمال. فقال ابن الأشرف: أنتم أهدى منهم سبيلا. ثم خرج مقبلا قد أجمع رأي المشرك نعم قد أجمع رأي المش رأي المشركين على لا قتال لا رسول الله قد أجمع رأي المشركين على قتال رسول رأيه الله رأي أحسن الله إليكم قد أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلنا بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لنا من ابن الأشرف قد استعلن بعداوتنا وهجائنا، وخرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا، قد أخبرني الله عز وجل بذلك. ثم قدم على أخبث، ما كان ينتظر قريشا أن يقدم فيقاتلنا معهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ما أنزل الله فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وآيات في القريش معها. وذكر لنا والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت. فقال له محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله أقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقام محمد بن مسلمة منقلبا على إلى أهله، فلقي سلكان بن سلامة في المقبرة عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له محمد بن مسلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني بقتل ابن الأشرف، وأنت نديمه في الجاهلية، ولم يأمن غيرك، فأخرجه إلي أقتله. فقال له سلكان: إن أمرني فعلت. فأخرجه إلي أقتله. فقال له سلكان: إن أمرني فعلته. فرجع معه محمد بن مسلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلكان: يا رسول الله، أمرت بقتل كعب بن الأشرف؟ قال: نعم. قال سلكان: يا رسول الله، فحللني فيما قلت لابن الأشرف. قال: أنت في حل مما قلت. فخرج سلكان ومحمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وسلمة بن ثابت بن وقش وأبو عبس بن جبر، حتى أتوه في ليلة مقمرة، فتواروا في ظلال جذوع النخل. وخرج سلكان فصرح: يا كعب. فقال له كعب: من هذا؟ فقال له سلكان: هذا أبو ليلى يا أبا نائلة. وكان كعب يكنى أبو نائلة. فقالت امرأته: لا تنزل يا أبا نائلة، إنه قاتلك. فقال: ما كان أخي ليأتيني إلا بخير، لو يدعى الفتى لطعنة أجاب. فخرج كعب، فلما فتح باب الربض قال: من أنت؟ قال: أخوك، فطأطئ لي رأسك. فطأطأه فعرض فنزل إليه. فمشى به سلكان نحو القوم، وقال له سلكان: جئنا وأصابتنا شدة مع صاحبنا هذا، فجئتك لأتحدث معك ولأرهنك درعي في شعير. فقال له كعب: قد حدثتك أنكم ستلقون ذلك، ولكن نحن عندنا تمر وشعير وعبير، فأتونا. قال: لعلنا أن نفعل. ثم أدخل سلكان يده في رأس كعب ثم شمها، فقال: ما أطيب عبيركم هذا، صنع ذلك مرة أو مرتين حتى عبيركم. ما أطيب عبيركم. أحسن الله إليكم. فقال: ما أطيب عبيركم هذا، صنع ذلك مرة أو مرتين حتى أمنه. ثم أخذ سلكان برأسه أخذة نصله منها. فجأر عدو الله جأرة رفيعة، وصاحت امرأته وقالت: يا صاحبا. فعانقه سلكان وقال: اقتلوني وعدو الله. فلم يزل يتخلص. اقتلوني وعدو الله. فلم يزالوا يتخلصون بأسيافهم حتى طعنه أحدهم في بطنه طعنة بالسيف، خرج منها مصرانه، وخلصوا إليه فضربوه بأسيافهم، وكانوا في بعض ما يتخلصون إليه، وسلكان معانقه. أصابوا عباد بن بشر في وجهه أو في رجله ولا يشعرون. ثم خرجوا يشتدون سراعا، حتى إذا كانوا بجرف بعاث فقدوا صاحبهم ونزفه الدم، فرجعوا أدراجهم فوجدوه من ورائهم الجرف. فاحتمل الجرف. أحسن الله إليكم. من وراء الجرف. فوجدوه من وراء الجرف، فاحتملوه حتى أتوا به أهلهم من ليلتهم. فقتل الله عز وجل ابن الأشرف بعداوته الله ورسوله وهجائه إياه وتأليبه قريشا وإعلائه عليه قريشا بذلك. قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد أخي سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عباية يعني بن رفاعة قال: ذكر قتل كعب بن الأشرف عند معاوية، فقال ابن يامين: كان قتله غدرا. فقال محمد بن مسلمة: يا معاوية، أيغدر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تنكر؟ أيغدر عندك. أحسن الله إليك. يا معاوية، أيغدر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تنكر؟ والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا، ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته. قال أحمد: ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف ونبذه عهده وهجائه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وعداوته إياهم وتحريضه عليهم يكذب هذا القائل، ويدل على سوء رأيه وقبح قوله، وإن كعب بن الأشرف كان مستحقا لقتله لما ظهر من غدره ونبذه العهد مع كفره، وبالله التوفيق. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أحمد بن علي الخزاز وأبو جعفر قال قال سفيان أخبرنا محمد بن يونس يعني الجمال قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو يعني ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف مكة على قريش فحالفوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب، فأخبرونا عنا وعن محمد. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن على الماء، ونفك العناة ونسقي الحجيج ونصل الأرحام. قالوا: فما محمد؟ قالوا: صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار. قالوا: لا، بل أنتم خير منهم وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخر الآية. قال سفيان: وكانت غفار أهل سلة في الجاهلية يعني سرق. وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي قال أخبرنا أبو الحسن بن علي بن زياد السري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة وكان بها، وقال: لا أعين عليه ولا أقاتله. فقيل له بمكة: يا كعب، أديننا خير أم دين محمد وأصحابه؟ قال: دينكم خير وأقدم، دين محمد حديث فنزلت فيهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ثم قدم كعب بن الأشرف المدينة معلنا بمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم وبهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما خرج منه قوله: أذاهب أنت لم تحلل بمنقبة، وتارك أنت أم الفضل بالحرم، صفراء رادعة لو تعصر اعتصرت من ذي القوارير والحناء والكتم، إحدى بني عامر هام الفؤاد بها، ولو تشاء شفت كعبا من السقم. لم أر شمسا قبلها طلعت حتى تبدت لنا في ليلة الظلم في ليلة الظلم. وقال أيضا: طحنت رحى بدر لنهلك أهلها، ولمثل بدر يستهل ويقلع. فذكر الأبيات التي ذكرناها يبدل حرفا بآخر وينقص البيت السابع، وقال: لهلك بن الحكيم وجرعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في جماعة: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذانا بالشعر وقوى المشركين علينا. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله. قال: فأنت؟ قال: فقام محمد فمشى قليلا ثم رجع فقال: إني قائل. فقال: قل. فأنت في حل. فخرج محمد بعد يوم أو يومين حتى أتى كعبا وهو في حائط، فقال: يا كعب، جئتك لحاجة. وذكر الحديث في قتله، وذلك موجود فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثني علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أعجب إليك أن أقتله؟ قال: أعجب إليك أن أقتله؟ قال: نعم. فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاهم محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فمكره أن ندعه حتى ننظر أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال: أرهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فأرهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيقال: نعم شيخنا، فرهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيقال: رهن بوسق أو وسقين. قال فأي شيء؟ قال لنرهنك اللأمة. قال سفيان، يعني السلاح. قال فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة هو أخو كعب من الرضاعة، فدعاه من الحصن فنزل إليهم، فقالت امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ قال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه ثم أشمكم، فإذا رأيتموني أثبت يدي فدونكم. قال فنزل إليه متوشحا وهو ينفخ منه ريح الطيب، فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم، فشمه ثم شمه، نعم، ثم شم أصحابه، ثم قال أتأذن لي؟ هذا قال نعم. نعم شيخنا، أصحابه، ثم شم أصحابه، ثم قال أتأذن لي؟ ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم، فضربوه فقتلوه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني، وزاد قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. وهو في الإسناد الأول لو أن الفتى دعي لعنة دعي لطعنة أجاب. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، قال حدثنا أبو اليماني، قال حدثنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، يريد كعب بن مالك، أن كعب بن الأشرف يهودي، كان شاعرا وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاطا منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان، ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون، وهم حلفاء للحيين الأوس والخزرج. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة إصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك. وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم، ففيهم أنزل الله جل ثناؤه ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وفيهم أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى المشركين وأذى المسلمين عفوا وأذى المسلمين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه فبعث إليه سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة الأنصارية ثم الحارثية وأبا عبس الأنصارية والحارث بن أخي سعد بن معاذ في خمسة رهط، أتوه عشية وهو في مجلسهم بالعوالي، فلما رأهم كعب بن الأشرف أنكر شأنهم وكان يذعر منهم، فقال لهم ما جاء بكم؟ فقالوا جاءت بما إليك حاجة. قال فليدن إلي بعضكم فليحدثني بها. فدنا إليه بعضهم فقال جئناك لنبيعك أذراعنا لنا لنستنفق أثمانها. فقال والله لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم، قد نزل بكم هذا الرجل. فوعدهم أن يأتوه عشاء حين يهدي عنهم الناس، فجاءوا فناداه رجل منهم فقام ليخرج، فقالت امرأته ما تركوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب؟ فقال بلى، إنهم قد حدثوني حديثهم. فاعتناقه أبو عبس وضربه محمد بن مسلمة بالسيف، وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته، فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من المشركين، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحوا، فقالوا إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا فقتل. فذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم به، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم وبين المسلمين كتابا ينتهوا إلى ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العذب الذي كان في دار ابنة الحارث، وكانت تلك الصحيفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخبرنا أبو علي الرذاري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثه قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. قال كان كعب بن الأشرف يهجو فذكره وحديث عبد الكريم أتم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن المغيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لي لابن الأشرف فذكر الحديث بطوله وسمى الذين اجتمعوا في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل وكان أخا كعب من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش أخو بني عبد الأشهل والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل وأبو عبس بن جبر أحد بني حارثة وذكر أن الحارث بن أوس أصابه بعض أسيافهم فجرح في رأسه ورجله قالوا فاحتملناه فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي فسلمنا عليه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله فأخبرناه بقتل عدو الله فتفل على جرح صاحبنا فرجعنا إلى أهلنا. وكذلك ذكره الواقدي بأسانيده في قصة قتل ابن الأشرف قال فتفل على جرحه فلم يؤذه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن بطة قال حدثنا الحسن بن الجه قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي بأسانيد له في هذه القصة. وذكر موسى بن عقبة أن عباد بن بشر هو الذي أصيب في وجهه أو رجله وكذلك وفي الرواية الأولى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني ثور بن زيد الديلي قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثني مولى لزيد بن ثابت قال حدثني ابنة محيصة عن أبيها محيصة حدثتني نعم أحسن الله إليكم قال حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم يبيعهم فقتله. وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول أي عدو الله قتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة فقلت له والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك ضربت عنقك. فوالله إن كان لأول إسلام حويصة. قال والله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني. قال محيصة نعم والله. قال حويصة والله إن دينا بلغ بك أي دين ولا إن دينا إن نعم. والله إن دينا بلغ بك هذا العجب. زاد فيه الواقدي فأسلم حويصة يومئذ وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف أمر بهذا والله أعلم. بسم الله حسن. الرحمن الرحيم أحسن الله إليك يقول هذا بارك الله فيك يلا سبحانك الله محمد السلام عليكم.